الدرس الحادي والثمانون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم أم الأم وهكذا، أو أم الأبي أو أم أم الأبي وهكذا، أو أم أبي الأبي وهكذا، فلها السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ميراث الجد، شرع في الكلام على ميراث الجدة، وهي ممن يعني يفرض له السدس كما تقدم في أصحاب الفروض المقدرة. قال: والسدس يفرض أيضا للجدات. ثم شرع هنا في بيان ميراث الجدة فقال: وأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم أم الأم وهكذا، يعني أم أم أم أم وهكذا، أو أم الأبي أو أم أم الأبي، يعني أم أم أم أب أيضا وهكذا، أو أم أبي الأب وهكذا، فلها السدس، يعني يفرض لها السدس. إذا تأخذ السدس فرضا، فرضها السدس. نعم. قال: وإن اجتمع جدتان في درجة فلهما السدس، مثل أم أب وأم أم، أو أم أم أب وأم أبي أب. وإن كانت إحداهما أقرب، فإن كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعد، مثل أم أم أم أم وأم أم أب. وإن كانت من جهة الأب لم تسقط البعد بل يشتركان في السدس، مثل أم أب وأم أم أم. نعم. وإن اجتمع جدتان في درجة فلهما السدس، لهما السدس يعني يشتركان في السدس، يشتركان في السدس، يقتسمان السدس بالسوية، مثل أم أب وأم أم، هنا يعني في درجة واحدة بالنسبة للميت، أم أب وأم أم يشتركان في السدس، أو أم أم أب وأم أبي أب أيضا هما في درجة يشتركان في السدس، يعني يقتسمان السدس بالسوية. وإن كانت إحداهما، إحدى الجدتين، أقرب فينظر، فإن كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعد، يعني أسقطت البعد من جهة الأب، فإن كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعد من جهة الأب، مثل أم أم وأم أم أب. القربى هنا هي أم الأم، أقرب من أم أم الأب، أقرب، فأم الأم تسقط أم أم الأب، تسقطها يعني تحجبها، تمنعها من الميراث وتأخذ السدس وحدها. وإن كانت من جهة الأب، يعني القربة كانت من جهة الأب، لم تسقط البعد من جهة الأم بل يشتركان في السدس، يشتركان في السدس، مثل أم أب وأم أم أم، أم أب أقرب من أم أم أم، لكنها لا تسقطها، القربة من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، أم أب وأم أم أم يشتركان في السدس، بخلاف إذا كانت القربة من جهة الأم فإنها تسقط البعد من جهة الأب. نعم. قال: وأما الجدة التي هي أم أبي الأم فلا ترث، بل هي من ذوي الأرحام كما سبق. نعم. وأما الجدة التي هي أم أبي الأم فلا ترث، لا ترث، بل هي من ذوي الأرحام. لأن أبا الأم، أبا الأم لا يرث، الجد من جهة الأم لا يرث، هو من ذوي الأرحام، فأمه أيضا لا ترث، الأب نفسه لا يرث، أبو الأم الجد من جهة الأم، فأمه أيضا لا ترث. إذن الجدة الوارثة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث، مثل أم أم أو أم أم أم، أو أدلت بمحض الذكور، مثل أم الأب أو أم أبو أب، هذه جدة وارثة، أو أدلت بالإناث إلى الذكور، أدلت بالإناث إلى الذكور، مثل أم أم الأب، أم أم أب، هذه وارثة. نعم. قال: وأما الإخوة والأخوات من الأم فللواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، ذكورهم وإناثهم فيه سواء. نعم. أيضا السدس يفرض للأخوة والأخوات من الأم، طبعا يفرض للواحد، قال فللواحد منهم السدس، هذا ميراث الأخوة من الأم، الواحد يفرض له السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، يفرض لهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، يعني ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث، قال ذكورهم وإناثهم فيه سواء، يعني لا يتفاضلون، لا يأخذون أو يقتصمون مثل الأخوة الأشقاء مع خواتهم، أو الأخوة لأب مع خواتهم يقتصمون للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوة لأم مع خواتهم يستوون، يعني يتقاسمون الثلث بالسوية، الذكور والإناث. نعم. فتلخص من ذلك أن النصف فرض خمسة: الزوج في حالة، والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة أو لأب. نعم. فتلخص من ذلك، أي مما ذكر مما تقدم، أن النصف فرض خمسة: الزوج في حالة، في حالة وهي ما إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، إذا لم يكن لزوجته فرع وارث يفرض للزوج النصف، النصف كما تقدم، والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب، طبعا إذا انفردنا كما تقدم مع البنت المنفردة وبنت الابن المنفردة والأخت الشقيقة المنفردة أو الأخت لأب المنفردة، يفرض لهن النصف. نعم. قال: والربع فرض اثنين: الزوج في حالة، والزوجة في حالة. نعم. والربع فرض اثنين: الزوج في حالة، وهي ما إذا كان لزوجته فرع وارث، إذا كان لزوجته فرع وارث يفرض له الربع، فرضه الربع، والزوجة في حالة، وهي ما إذا كان الزوج ليس له فرع وارث فيفرض للزوجة الربع. نعم. قال: والثمن فرض الزوجة في حالة. نعم. والثمن فرض الزوجة في حالة، وهي ما إذا كان لزوجها فرع وارث، إذا كان لزوجها فرع وارث يفرض لها الثمن. نعم. قال: والثلثان فرض أربعة: البنات فصاعدا، أو بنات الابن فصاعدا، والأختان فصاعدا الشقيقتان أو للأب. نعم. والثلثان فرض أربعة. البنات فصاعدا، في بعض النسخ ولعلها هي الأصح: البنتان فصاعدا. البنتان فصاعدا، يعني بنتان فأكثر، بنتان فأكثر. وإن يعني ممكن توجيه يعني كلمة البنات جمع، والجمع يطلق على الاثنين، يطلق على الاثنين، أقل الجمع اثنان. فالبنات يعني يكون المراد هنا يعني أقل الجمع وهو بنتان، فصاعدا فأكثر. في بعض النسخ البنتان فصاعدا، أو بنات الابن فصاعدا، كذلك في بعض النسخ بنتا الابن، بنتا الابن فصاعدا. ويصح نقول بنات الابن والمراد هنا أقل الجمع، بنات جمع، وأقل الجمع اثنان، يعني بنتان فأكثر. أيضا يفرض لهن الثلثان، البنات فصاعدا أو بنات الابن فصاعدا يفرض لهن الثلثان. وكذلك الأختان، الأختان فصاعدا يعني فأكثر، الشقيقتان أو لأب، الشقيقتان أو لأب أيضا يفرض لهن الثلثان، بخلاف الأخوات من الأم كما تقدم يفرض لهن الثلث. نعم. قال: والثلث فرض اثنين، الأم في حال، واثنان فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الإخوة. نعم. والثلث فرض اثنين، الأم في حال، يعني الثلث يفرض للأم في حال ما إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، يفرض للأم الثلث. واثنان فأكثر من ولد الأم أيضا يفرض لهم الثلث. نعم. وقد يفرض للجد مع الإخوة، يعني قد يفرض الثلث للجد مع الإخوة، وذلك إذا زادوا على مثليه، إذا زادوا على مثليه كجد وعشرة إخوة. طبعا الجد تقدم معنا ميراث الجد مع الإخوة، أنه يعني يقاسم الإخوة ما لم ينقص ما يناله عن ثلث جميع المال، ما لم ينقص ما يناله عن ثلث جميع، يعني بالمقاسمة، ما لم ينقص بالمقاسمة ما يناله عن ثلث جميع المال، فإن نقص فإنه يفرض له الثلث للجد مع الإخوة، يفرض له الثلث. فقد يفرض للجد مع الإخوة أيضا يفرض له الثلث، وذلك إذا زادوا على مثليه، يعني كجد وعشرة إخوة. فهنا لو قاسم يعني ما يصيب شيء قليل، أقل من الثلث، فهنا يفرض له الثلث والباقي يتقاسمه الإخوة. نعم. قال: والسدس فرض سبعة، الأب في حالة، والجد في حالة، والأم في حالة، والجدة في حالة، ولبنت الابن فصاعدا مع بنت الصلب، ولأخت أو أخوات لأب مع شقيقة فردة، ولواحد من الإخوة للأم. نعم. والسدس فرض سبعة، الأب في حالة، وهي ما إذا كان للميت ولد أو ولد ابن، فهنا يفرض للأب السدس. والجد في حالة، وهي أيضا ما إذا مات الميت وكان له ولد أو ولد ابن. طبعا التعبير ولد ابن ولد ولد، أن الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، أما الابن فيطلق على الذكر، لذلك قال ولد ابن ليخرج ولد البنت، لأن ولد ابن البنت من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. إذن والجد في حالة، يعني إذا مات الميت عن ولد أو ولد ابن فيفرض للجد السدس. والأم في حالة، وهي ما إذا مات الميت وله ولد أو ولد ابن يفرض للأم السدس، أو كان للميت عدد من الإخوة والأخوات فالأم يفرض لها السدس أيضا، أي عندما يكون عدد من الإخوة والأخوات. والجدة في حالة يفرض لها السدس، وهي ما إذا انفردت. ولبنت الابن فصاعدا مع بنت الصلب، يعني بنت الصلب فرضها النصف، بنت الصلب فرضها النصف، وبنت الابن فصاعدا يعني بنتين أو أكثر، ما فيفرض لها أو لهن السدس، ويفرض لبنت الصلب النصف، يفرض السدس لبنت الابن فصاعدا، يعني حتى لو كانت أكثر من واحدة فرضهن السدس تكملة الثلثين كما تقدم معنا. ولأخت أو أخوات لأب مع شقيقة فردة، طبعا هنا فردة الشقيقة، وكذلك بنت الصلب يشترط أن تكون فردة، لأنه إذا كان اثنين يرثن الثلثين ويستغرق هنا. فالأخت أو أخوات لأب مع الأخت الشقيقة الفردة يفرض لهن السدس، الشقيقة طبعا فرضها النصف، والأخت لأب أو الأخوات إذا كنا عدد لهن السدس تكملة الثلثين، وتقدم معنا هذا أيضا. ولواحدة من الإخوة للأم، ولواحد من الإخوة للأم يفرض له السدس، واحد من الإخوة للأم سواء كان ذكرا أو أنثى يفرض له السدس. نعم. قال: فصل في الحجب. لا يرث الأخ من الأم مع أربعة: الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد. نعم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على من يرث بالفرض، شرع في بيان من يحجب من الورثة، وهذا الفصل من الأشياء المهمة في الفرائض، لأن الذي لا يعرف الحجب كيف يعني يقسم المسألة. والحجب معناه لغة المنع، ومعناه شرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. عندما يكون منعه بالكلية هذا يسمى حجب حرمان، يسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه فهذا يسمى حجب نقصان. فحجب الحرمان يكون بالوصف ويكون بالشخص، يعني هو أيضا نوعان، لأن الحجب بالوصف يعني يقوم في الشخص مانع من موانع الإرث التي سبقت مثل القتل والريق والكفر، وهذا يتصور يعني هذا الحجب في كل الورثة. والحجب بالشخص يعني يوجد شخصان كل منهما قام به سبب الميراث، لكن أحدهما أقوى من الآخر، مثل الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، هذا حجب بالشخص. أو حجب النقصان اللي هو حجبه من أوفر حظيه وهو القسم الثاني ويسمى حجب نقصان، مثل الأم، الأم عندما يكون للميت ابن أو ابن ابن فالأم تحجب من الثلث إلى السدس، هذا حجب نقصان. أو إذا كان له عدد من الإخوة والأخوات تحجب الأم من الثلث إلى السدس. فقال: لا يرث الأخ من الأم مع أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى، فالأخ لأم يحجب بالولد، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، يعني يحجب الأخ لأم. والأب والجد، والأب أيضا يحجب الأخ لأم، وكذلك الجد يحجب الإخوة لأم، فكل من هؤلاء الأربعة يحجب الأخ لأم حجب حرمان، أما غيرهم لا يحجب الأخ لأم، يعني الأخ الشقيق أو الأخ لأب لا يحجبون الأخ لأم. نعم. قال: ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأبي. نعم. ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب، يعني هؤلاء يحجبون الأخ الشقيق إذا مات الميت وله ابن أو ابن ابن أو أب وله أخ شقيق، فإن الأخ الشقيق لا يرث، محجوب حجب حرمان. نعم. قال: ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة، هؤلاء الثلاثة والأخ الشقيق. نعم. ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة، هؤلاء الثلاثة يعني الابن وابن الابن والأب يحجبون الأخ من الأب، ويزاد عليهم أيضا الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. نعم. قال: ولا يرث ابن الابن فسافلا مع الابن، ولا مع ابن ابن أقرب منه. نعم. ولا يرث ابن الابن فسافلا، يعني ابن ابن ابن وهكذا مع الابن، ولا مع ابن ولا مع ابن ابن أقرب منه، يعني الابن يحجب ابن الابن، ابن الابن يحجب ابن ابن الابن، لأنه ابن الابن أقرب من ابن ابن ابن. نعم. يحجب حجب حرمان. نعم. قال: ولا الجدات كلهن من أي جهة كن مع الأم. نعم. ولا الجدات، يعني ولا ترث الجدات كلهن من أي جهة كن، من جهة الأم أو من جهة الأب، مع وجود الأم لا ترث الجدة، محجوبة بالأم. نعم. قال: ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأبي. ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأب، يعني لا ترث مع وجود الأب، يعني أم الأب هي جدة وارثة أدلت إلى الميت بذكر، هذه ترث، لكن مع وجوده تحجب به، يعني أبو الأم. أم أب بوجود هذا الأب هي لا ترث، لأنه هي ترث بسببه، هي مدلية به، فإذا كان هو موجودا فيحجبها من الميراث وهو الذي يرث الأب. نعم. قال: وإذا استكمل البنات الثلثين لم ترث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن. طبعا هنا بالنسبة للجد والجدة، يعني لا يرث الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأب مع وجود الأب، هو يحجبها، أما الجدة التي من جهة الأم فالأب لا يحجبها، الأب لا يحجبها، ولا الجد أيضا لا يحجبون، لا يحجبان الجدة التي هي من جهة الأم. يعني أم وأب للميت، له أم وله أب، الأب هذا لا يحجب أم الأم لكنه يحجب أم الأب، يعني يحجب أمه، الأب يحجب أمه لكن لا يحجب أم الأم. إذن الأب والجد لا يحجبان الجد التي من جهة الأم. نعم الشيخ، ليش الأم تحجب الجد اللي من جهة الأب؟ شلون؟ الأم إيه؟ تحجب الجد من جهة الأب. الأم أقرب. أقرب إيه؟ الأم أقرب. نعم. قال الأم تحجب الجد من الجهتين، من جهة الأم أو من جهة الأب. من جهة الأم يعني هي مدلية بها فهي تحجبها، من جهة الأب هي أقرب. نعم. وإذا استكمل البنات الثلثين لم ترث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، مثاله بنتان وبنت ابن للبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. نعم. وإذا استكمل البنات الثلثين، طبعا البنات متى يرثن الثلثين؟ إذا كنا اثنتين فأكثر يرثن الثلثين، فرضهن الثلثين. فإذا استكمل البنات الثلثين لم ترث بنات الابن، لأنه بنات الابن أو بنت الابن يفرض لها السدس مع البنت المفرد الواحد، البنت الواحد يفرض لها النصف، فيفرض لبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين. فإذا استكمل البنات الثلثين لا يفرض هنا لبنات الابن، لا يرث، لا ترث، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لما يكون مع بنت الابن معصب لها، فهنا هي لا تحجب وإنما ترث معه بالتعصيب. مثاله أي مثال حجب بنات الابن مع أكثر من بنت، بنتان وبنت ابن، فهنا البنتان فرضهن الثلثان وبنت الابن لا شيء لها، لا شيء لها. نعم. لاستغراق الثلثين، للبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. قال فلو كان معها ابن ابن أو ابن ابن ابن كان الباقي لها وله للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فلو كان معها أي مع بنت الابن ابن ابن مثل أخيها، يعني لها أخ معها، أو ابن عم لها ابن عم، يعني ابن ابن آخر مو شرط أخوها، ابن عمها وهو في درجتها، أو ابن ابن ابن معها ابن ابن ابن، يعني ابن مثل ابن أخيها، أو ابن ابن عمها وهو أنزل منها في الدرجة، كان الباقي يعني بعد فرض البنتين، البنتين فرضهن الثلثان، الباقي هو الثلث، فيكون لها وله لهذا الابن أو ابن الابن، لأنه عصبها صارت معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ المبارك. نعم. قال وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين لم ترث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يعني الأخوات الأشقاء مثل البنات، مثل البنات، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب المنفردة أيضا فرضها النصف، فإذا كنا اثنتين فأكثر ففرضهن الثلثان. فإذا كانت أخت مثل شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة يفرض لها النصف والأخت لأب يفرض لها السدس تكملة الثلثين. أما إذا كانت أخوات أشقاء اثنين فأكثر ففرضهن الثلثان، ولا ترث الأخوات من الأب في هذه الحالة إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الأخوات من الأب معهن أخ من الأب أيضا، مع وجود الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات فرضهن الثلثان، والأخوات من الأب مع أخيهن عصبة يعصبهن، يتقاسمون الثلث الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالنسبة للأخوات من الأب لا يعصبهن إلا أخوهن المساوي لهن، الأخ المساوي لهن أخوها، مو مثل بنات الابن ابن ابن أو ابن ابن ابن يعصبها. نعم. قال: ومن لا يرث أصلا لا يحجب أحدا، ومن يرث لكنه محجوب لا يحجب أيضا حجب لا يحجب أيضا حجب حرمان، لكنه قد يحجب حجب تنقيص، مثل الإخوة من الأم مع الأب، والأم لا يرثون ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. نعم. ومن لا يرث أصلا، يعني كمن قام به مانع من موانع الإرث مثل الكفر أو القتل أو الرق، هذا لا يحجب أحدا من الورثة، يعني لا يحجبه لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، هنا يعامل كأنه غير موجود. هذا الذي لا يرث أصلا، يعني قام به مانع من موانع الإرث، يعامل كأنه غير موجود، فلا يحجب أحدا من الورثة لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. ومن يرث لكنه محجوب لا يحجب أيضا حجب حرمان، يعني هو يرث لولا وجود الحاجب لكنه محجوب حجب حرمان، فهذا لا يحجب غيره أيضا حجب حرمان، لكنه قد يحجب غيره حجب تنقيص حجب نقصان، مثل الإخوة من الأم مع الأب والأم لا يرثون، الإخوة من الأم يحجبون بالأب لا يرثون لأن الأب يحجبه، لكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. الميت مات له أب وله أم وله إخوة من أمه، الإخوة من أمه يعني عدد اثنان فأكثر، الإخوة من أمه محجوبون بالأب والأم هنا فرضها السدس لوجود عدد من الإخوة، لكن ولو كانوا غير وارثين بهذه الحالة محجوبين بالأب لكنهم يحجبون حجب نقصان فيفرض لها السدس. نعم. قال: ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد، مثل مسألة المباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة، فللزوج النصف وللأخت النصف استغرق المال، والأم لا تحجب فيفرض لها الثلث فتعال بفرض الأم، فتنقسم من ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان. نعم. هنا شرع في بيان العول، العول، والعول يقال في اللغة لعدة معاني، منها الارتفاع، يقال عال الميزان أي ارتفع. أما العول معناه في اصطلاح الفرضيين فهو زيادة في عدد السهام ونقص في مقادير الأنصباء، زيادة في عدد السهام ونقص في الأنصباء. فقال: ومتى زادت الفروض أي أصحابه يعني أصحاب الفروض على السهام، السهام يعني الأنصباء، أعيلت أي زيد في سهامها، أعيلت بالجزء الزائد، بالجزء الزائد، وحينئذ يدخل النقص على جميع الورثة. مثل قال مثل مسألة المباهلة، مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، قال: فللزوج النصف، الزوج النصف فرضه النصف هنا لعدم وجود فرع وارث لزوجته، وللأخت الشقيقة النصف أيضا فرضها النصف لأنها منفردة، وبهذه الحالة استغرق المال. يعني إذا أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأخت الشقيقة النصف لم يبقى شيء، استغرق المال. وبقيت الأم وهي لا تحجب، الأم هنا غير محجوبة، والأم هنا فرضها الثلث، فأصل هذه المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، لأنه عندنا نصف الذي هو فرض الزوج، ونصف أيضا هو فرض الأخت، وعندنا ثلث هو فرض الأم، فثلث ونصف، فعندنا يعني 2 ضرب 3، فهذا مخرج أو أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، فالنصف للزوج 3 للزوج، والنصف للشقيقة للأخت الشقيقة أيضا 3، فبهذه الحالة 6 انتهت خلصت، لم يبقى للأم شيء، لم يبقى للأم شيء، فيفرض لها الثلث. ثلث الستة كم؟ 2، وهو 2، فتعال المسألة بفرض الأم، يعني نزيد هذا نصيب الأم على أصل المسألة، تعول بنصيب الأم، فتصير 2 زائد 6 صارت 8، فتقسم من 8 للزوج 3 كما هي ما تتغير، بس تغير أصل المسألة، الزوج 3 والأخت وللأخت 3 وللأم 2 صار 8. وسميت طبعا هذه المسألة، طبعا هذه لما نقول 3 صار 3 عائلة، لأن 3 من 6 أكثر من 3 من 8، أكثر من 3، كذلك بالنسبة للأم 2 من 6 أكثر من 2 من 8. نعم، هذا يسمى عول، وهذه المسألة تسمى بالمباهلة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما خالف فيها بعد موت عمر رضي الله عنه، فقيل له: الناس على خلاف رأيك، قيل لابن عباس، فقال: إن شاءوا يعني فلندعو أبناءنا، هذه الآية يعني آية المباهلة، لأنه ابن عباس خالف في هذه المسألة، طبعا خالف أظهر الخلاف بعدما توفي عمر رضي الله عنه، فابن عباس مرة قال: للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت، للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت، وفي قول آخر قال: للزوج النصف والباقي وهو النصف بين الأم والأخت، يعني يقتسمان، فيكون لكل منهما ربع، ربع للأم وربع للأخت. نعم، فهذه يعني خلاف ابن عباس رضي الله عنهما، وسميت بالمباهلة لأن لما قيل له: أن الناس على خلاف رأيك، فقال إن شاءوا فلندعو أبناءنا وأبناءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: فصل في العصبات. والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه، فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان العصبات، يعني بيان إرث العصبات. والعصبة معناها في اللغة أقارب الرجل من أبيه وابنه ومن ينتمي إليه بهما، سموا بذلك لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، أحاطوا به. مثل العصابة تحيط بالرأس، سميت عصابة لأنها تحيط بالرأس. أما معنى العصبة في الاصطلاح فهو من ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه من جهة التعصيب من المجمع على توريثهم. من ليس العصبة، من ليس له سهم مقدر، أما الذي له سهم مقدر هذا ليس بعصبة، يعني فرض حالة تعصيبه، حالة تعصيبه هذا يدخل فيه العصبة بالغير، مثل البنت مع الابن، حالة تعصيبه. فهنا صارت عصبة البنت، لو وجود الابن لكانت هي ليست عصبة إنما كانت صاحبة فرض. حالة تعصيبه، يعني البنت الآن في حالة تعصيب هي نقول عنها عصبة، البنت مع الابن. وكذلك العصبة مع الغير، مثل الأخت مع البنت، الأخت مع البنت، الأخت لولا البنت لكانت هي صاحبة فرض. لو كانت أخت منفردة كانت، أو أختين مثلا كانت صاحبة فرض، لكنها مع البنت صارت عصبة، هي عصبة مع الغير. ففي حالة التعصيب هي نقول عنها عصبة. وكذلك من جهة التعصيب مثل الزوج، زوج هو زوج وهو ابن عم، فهو زوج يعتبر صاحب فرض، كزوج هو صاحب فرض، وهو ابن عم عصب، فهو كونه ابن عم من جهة التعصيب هو هنا عصب ليس بصاحب فرض. ومن المجمع على توريثهم، يعني حتى يعني يخرج ذوي الأرحام، ذوي الأرحام يعني حتى مع توريثهم لا يقال، لا يعني يأتي فيهم التعصيب، لا يقال يعني فيهم عصبة. فهذا الفصل في العصبات يعني في بيان إرثهم. والعصبة ثلاثة أقسام أو أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وهنا أيضا يعني ما ذكره المصنف يعتبر مثل المعنى للعصبة بالنفس. قال: والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد، هذا عصبة بالنفس، من يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه، مثل الابن، الابن إذا انفرد يأخذ جميع المال فهو عصبة بالنفس، أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه، مثل أب وابن، الأب هنا صاحب فرض والباقي يأخذه الابن بعد فرض الأب أو بعد فرض الأم مثلا، فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات، فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات. يعني يفرض، يعطى أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيء يعطى للعصبات، وإن لم يبقى شيء لا شيء له. طبعا يأتي في مسألة المشركة استثناء منها، أن الأخ الشقيق يشارك الإخوة من جهة الأم كما سيأتي. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.